وحين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في التنبيه الثالث. نحصل هذا التنبيه الثالث هو أنه لو فرض أن الإنسان أن البائع صدر منه الإيجاب ولكن لم يعلم أن المشتري صدر منه القبول أم لا، عليكم السلام ورحمة الله. فالبائع حتما صدر منه الإيجاب لكن يشك في أن المشتري هل صدر منه القبول أم لا، فهل عندك طريقة لتحرز لنا بواسطتها أن القبول صدر من المشتري؟ عندك أخي طريقة بينها والله بالعزم بدي أعيد البيلي، أنا عندي طريقة شنو؟ قول الله. نقول نجري إصالة الصحة في الإيجاب. نقول نحن نشوف في أن الإيجاب هل هو صحيح أم لا، فإن تعقبه القبول فهو صحيح، وإن لم يتعقبه فهو فاسد. فبإصالة الصحة في الإيجاب نحرز أن القبول من المشتري قد حصل بأنظاركم الشريفة. هذه المحاولة جيدة تامة أم لا؟ شيخنا سيقول لا لا لا. ليش؟ يقول لأن معنى صحة الإيجاب ما هي؟ فسر الإيجاب الصحيح شنو معنى؟ إنما نقول هذا إيجاب صحيح أو أنه نقول إيجاب فاسد، ما معنى صحة الإيجاب؟ فسر الله. الجواب صحة الإيجاب معناه شنو؟ أنه لو انضم إليه القبول لترتب الأثر. لو انضم، لو تفهم لو شنو؟ لو. فإذا لم ينضم القبول هل هذا معناه أن الإيجاب فاسد؟ ليس معنى ذلك أن الإيجاب فاسد. ليش؟ لأن بالتالي حتى لو لم ينضم القبول يمكن أن نشير إلى الإيجاب ونقول هذا الإيجاب، افرض لم ينضم إليه القبول، لكن لو انضم إليه القبول لترتب الأثر لحصلت الملكية. إذا فهو إيجاب صحيح وإن لم ينضم إليه القبول. صحة الإيجاب ليست بمعنى أنه الأثر بالفعل يترتب، بل بمعنى ماذا؟ لو انضم إليه القبول لترتب الأثر. صحة كل شيء يا أخي، صحة كل شيء يا أخي بحسبه، فصحة الإيجاب بمعنى هذا الذي بينه لو انضم إليه القبول لترتب الأثر. بل صحة البيع بأي معنى؟ صحة البيع الإيجاب والقبول اثنيناس بعد الانضمام صحتهما بأي معنى؟ بمعنى ترتب الأثر. لأن هناك شرط آخر بعد، هناك شرط آخر وراء الإيجاب والقبول، هناك شرط آخر؟ لا، فإذا ما هناك شرط آخر فصحتهما بمعنى ترتب الأثر. فالصحة هناك بمعنى، والصحة هنا بالنعم هذا لا تتذكرون مثل في دروس سابقة مثلنا دون ما أدرك بإجدر مادة مديدة مديدة مديدة أتذكر مثلنا بالخل صحة الخل أي معنى؟ بمعنى أنه لو انضم إليه السكر لا يوجد سكر جديد فإذا سكر ما عدنا بالبيت ما تعدنا أنا في سكر هل هذا معناه أنه هذا الخل ليس بسقيم؟ هذا قصور في الخل؟ هذا قصور في الخل؟ لا ليش قطية؟ ليش؟ صحته بمعنى لا انضم إليه سكر أفرض ما انضم السكر هذا لا يخل صحته ما ردنا من المنتبه فإذا اتبع هاي المحاولة فاشلة شنو هي المحاولة؟ وهي أن وهي أنه لو صدر الإيجاب وشككنا في أن القبول حصل بعد الإيجاب أم لا فبإصالة الصحة الإيجاب لا يمكن أن نثبت أنه القبول قد صدر لماذا؟ لأن معنى صحة الإيجاب أنه لا ينظر إليه القبول لحصل ترتب له فإذا أفرض أنه لم ينظم إليه القبول هذا ليس معنى أن الإيجاب فاسد لأنه حتى لو لم ينظر لو اقتعد بأنه ما انظر بالتالي يمكن أن نشير ماذا إلى الإيجاب نقول لا ينظم الجو انظم يصدق ولا يصدق فإذا هو إيجاب صحيح هذا مثال واحد وعلى مثاله راح أكتب لك ماذا مثال راح أكتب لك ماذا مثال ثاني لو فرض في عقد الهبة شككنا حصل القبض أم لا من يشترط في الهبة شنو القبض مثلا بعد وين يشترط القبض بعد العقود فلو شكينا أنه هل تحقق القبض أم لم يتحقق فهل يمكن أن نجري إصالة الصحة في الإيجاب والقبول لنثبت بذلك أن القبول قد أن القبض قد حصل كلا لأن صحة الإيجاب والقبول في الهبة بأي معنى؟ بمعنى لو انضم إليهما القبض لترتب لم انضم فإذا فرض لم ينضم هذا ليس معنى أن الإيجاب والقبول ليس بصحيح وهكذا مثال ثالث الطرق بسسره لو صدر عقد فضولي من شخص وشككنا أن المالك هل أجاز أم لا فبإطالة الصحة العقد لا يمكن أن نثبت حصول الإجازة لأن معنى صحة عقد الفضولي أنه لو انضم إليه لو انضمت إليه الإجازة لترتب الأثر فإذا فرضنا لم ينضم هذا ليس معناه أن العقد ليس بصحيح عقد الفضول ليس بصحيح لأنه بعد هذا عقد الفضول يصح أن نقول لو انضم إليه الإجازة لترتب هذه الأمثلة ثلاثة اتضح أنه لا يمكن أن نحرف في هذه الأمثلة بإصالة الصحة أن القبول قد حصل هذا في المثال الأول وأن الإيجرياي القبض قد حصل هذا في المثال الثاني وأن الإجازة قد حصلت هذا في المثال الثالث وبعد ذلك أذكر أمثلة أخرى نطبق فيها المقدار لذلك يقول الثالث إن هذا الأصل لا مؤسات الصحة إنما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الأمور المعتبرة شرعا في صحته بمعنى ترتب الأثر المقصود منه عليه إذا شكينا بأن الأثر المقصود بأنه هل هذه الأمور وقعت أم لا على الوجه الصحيح يعني شلون؟ مثل إيجاب حتما صدر مني، لكن أشك أن ما أدري هل صدر مني بنحو صحيح حتى يترتب الأثر ولا القبول حتما صدر، لكن ما ندري بنحو صحيح صدر ولا بعد ما صدر الاثنين لكن إيجاب والقبول وإذينا نسولف أنا وياك شكين عنه هذا قبول إيجاب والقبول العزم صدر زين ولا هنا أصلت الصحة يعني هذا الأصل من ما يكون صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الأمور المعتبرة شرعا في صحته في تحقيق بمعنى كذلك الأدب المقصود منه يعني بمعنى على أنه لو شكينا على أنه بلي هذا الإيجاب الذي صدر هل وقع بنحو صحيح أم لا فصحة كل شيء بحسبه مثلا صحة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل أثر العقد في مقابل الفاسد الإيجاب الفاسد شنو هو الذي حتى لو انضم إليه مثل إذا قال مثل في البيع إذا قال واحد بعته إذا قلنا بعته ما يجوز هذا إهنا نقول فاسد لأن حتى لو انضم إليه القبول لا يترتب عليه فإذا في مثل هذه الحالة إذا شفينا أنه أنا قلت بعته يو قلت بعته فأساس الصحة تقول لي إن شاء الله شيخنا قلت بعت أما إذا جزمان قلت بعته لكن ما أدري قبول حصل وما حصل من قبل بعته وفي إطالة الصحة في الإجابة يمكن نثبت أنه ذات قال قبلته فصحة مثلا صحة الأباء كل حدة عطى قبول الصحيح لصحة حصل أثر عقد في مقام الفاسد الذي لا يكون كذلك مثل من كالإجابة الفارس لأنه حتى لو تعقبه القبول ما يترتب الأثر أو مثل ما أنا قلت بعته بناء على القول بأسرار عربية فلو تجرد الإيجاب عن القبول لم يوجد ذلك فساد الإيجاب فعلى هذا الأساس إذا شكينا في تحقق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الإيجاب من البائعين فلا تقتضي إصالة الصحة الإيجابي بوجودي ما تقضي بوجود القبول لأن القبول ما معتبر في صحة الإيجاب بل القبول معتبر في صحة من؟ في صحة مجموع العقد لأن القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب وكذلك هذا المثال الثاني لو شك في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقق الإيجاب والقبول لم يحكم بتحقق القبض بإجراء صحة العقد مين فيه ليه؟ لأن معنى صحة الإيجاب والقبول في الهبة يعني لو انضم القبض لترتب العقد فعلا يمكن أن نثبت أنه انضم بالفعل يعني حتى لو لم ينضم القبض بالتالي هذا هم صحيح هذا عبد الهدى هم صحيح لأن ينطق عليه لو انضم القبض لترتب العقد مثال الثالث وكذا لو شك في إجازة صحح العبارة إذا عدت ولذا صححها سويها ماذا وكذا وكذا لو شك في إجازة المالك لبيع الفضول لم يصح إحرازها إحراز الإجازة بإصالة الصح بإصالة صح العقد الفضولي نقطة وأولى بعدم الجريان يقول الشيخ الأنصاري إذن في ضمن الأمثلة الثلاثة اتضح إصالة الصحة لا يمكن إجراؤها ثم بعدين يقول وأوضح من ذلك أو وأولى من ذلك ما لو فرض طبع العقد كان يقتضي الفساد طبع يقتضي الفساد وصحة تحتاج علما على خلاف طبع تحتاج إلى مثبت إلى مؤونة إلى قرينة كما في بيع الوقف الأصل في بيع الوقف ماذا باطل إلا إذا كانت هناك مصلحة فإذا شكينا مصلحة موجودة أو غير موجودة فبإصالة الصحة في البيع ما يمكن تبيع على الوقف ما يمكن نثبت أنه بلي المصلحة موجودة ومثال ثاني تريد بعد بيع الرهن باطل طبعا إلا إذا أجاز مرتين. هذه إجازة المسلم يصح. فطبعا يقول المسلم. هنا بإرسال الصحة في علم من قبل الراهي لا يمكن إثبات أن المرتهن قد أجاز. وهكذا بيع الفضولي طبعه الفساد إلا إذا أجاز المال. بإصالة صحتي لا يمكن إثبات إجابة المال. الشيخ رضوان الله عليه يقول في تلك الأمثلة السابقة لم نقبل إصالة الصحة هنا بالأولى. تبدأ تقول لي وجه الأولوية شنو؟ هذا واضح وجه الأولوية. وجه الأولوية هذا. فإن إصالة الصحة إذا لم تجدي مع وجود المقتضي وإذا لم تجري مع وجود المقتضي للصحة. أين المقتضي للصحة موجود؟ في الأمثلة الثلاثة الأول أو في بل مثالين في الحقيقة. يعني مثال الثالث من الأمثلة الأولى اذكرناه شنو؟ بل بعدين اذكرناه فيه من صور عدم وجود المقتضي للصحة. إذا لم تجري في رح صحح التعبير وإن كان الشيخ الأنصاري ما صححه. إذا لم تجري في المثالين الأولين مع وجود المقتضي للصحة هنا والشك إنما هو في وجود المانع فبالأولى لا تجدي إذا لم يكن هناك مقتضي للصحة كما في الأمثلة الثلاثة الأخيرة. زين طبق العبارة وأولى بعدم الجريان ما لو كان حق في نفسه لو كل وطبع مبنيا على الفساد بحيث يكون المصحح طاريا عليه مثل ما كما لو ادعى ضائع الوقت وجود المصحح له مثل المصلحة. وكذا الراهن ادعى شنو إجابة من المرتهن اضطرت انا في العبادة او وكذا المشتري من الفضولي الذي اشتري من الفضولي تدعى الإجابة إجابة المال نقطة ومما يتفرع على ذلك لكن لو فرضنا على انه ما في وجه طرف كلامنا احنا نفكر يعني فرضنا بعد جاهل كما انسان بعض مرات يبيع بعض الاشياء او كذا انا اجي اشتري ندري اني انا اشتري سيقولون قاعد يبيعون هاي الزوال الزايد الفرش الزايد مع الحرم السيد المخصوم سلام الله عليه زايد يباع انا اروح انا وانت تفتش ندرك هذا الفقه وهذا كذا فلما تشتري بعد اساس الصحة فيك بعد ما تجري انت جاهل ما تدري فحينئذ اذا فرض انا ابتداء شكيت انه بيع هذا صحيح ولا او هو شك بيع صحيح ولا هو البائع فبإصالة الصحة في بيعه في ايجابه لا يمكن ان نثبت على انه هناك مصلحة في البيع اذا البيع صحيح ولا اخر زين فتفترضون في الإنسان ثم الشيخ رضوان الله عليه يقول ومن خلال هذه بياناتنا اللطيفة يظهر الجواب على مسألة المسألة شنو هي المسألة هاي التي ذكرناها أكثر من مرة لو فرض على أنه رهنت شيئا كتابا عند شخص الداينت من عدة فلوس ارهنت عدة كتاب وقلنا مرة كم يوم بعدين صرت جوعان ما عندي فلوس شو رحت دخلت الباب علينا على المرتهن قلت له على بختك يا معود فلوس ماكو اذا تسمح لي الكتاب ابيعه حتى اكل خبز على الاقل قال لي قد اذنت لك ورا يومين صار بناء انا ابيع عن الكتاب حينما وجدت مشتريا يشتريه بالسعر المناسب. بعد البيع جاء في نصف الليل ذلك المرتهن قال شيخنا انا رجعت قبل ما تبيع. السؤال اهمل، فاذا شكين بانه هذا الرجوع صحيح او ليس بصحيح، او فحينئذ هل يمكن ان نثبت بإصالة صحة الرجوع؟ ماذا نثبت بإصالة صحة الرجوع؟ اذا الرجوع صحيح يعني متى وقع الرجوع؟ قبل البيع. يعني البيع شنو؟ فاسد ظاهر. فبإصالة صحة الرجوع هل يمكن ان نثبت فساد البيع؟ او بإصالة صحة الإذن، لأن يقال احنا نشوف ذاك الإذن الذي صدر من المرتهن هل صحيح ام لا؟ ان كان قد رجع، ان كان قد وقع البيع، بعد الإذن وقبل الرجوع فذلك الإذن فيكم، إذن صحيح. وإذا كان صحيح بالتالي ماذا؟ لأن باقي ذاك الإذن، والرجوع حصل بعد البيع، فذاك الإذن صحيح والبيع يصير ماذا؟ صحيح. أو أن الإذن ليس، ذاك الإذن الذي صدر ليس بصحيح من باب أنه البيع، من باب أن الرجوع حصل قبل أن يصدر البيع، فذلك الإذن سوف يصير باطل ولا يجدي في صحيح. فإذا شككنا في صحة الإذن وعدم صحة الإذن، هل يمكن أن نثبت بإصالة صحة الإذن أن البيع قد صدر؟ شوكت قبل الرجوع عن الإذن، وبالتالي يكون البيع ماذا؟ صحيح. طبيعي إصالة صحة الإذن ثبت لنا صحة الإذن، إصالة صحة الرجوع شو ثبت لنا؟ فساد البيت. السياف الأولى ياه المقدم، ترى ما عندنا شغل الساعه، ما عندنا شغل، لا في نفس من يمكن أن نتمسك بهذا الأصل أو بذات الأصل. أنت لابد قبل ما هسانا أحكي بني شيخنا، شيخنا هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت، هذا أنت تقول الأصل ماذا؟ صحة الإذن. إذن إذا الأصل صحة الإذن يعني البيع شو بتحصل؟ ها؟ قبل الرجوع. فإذا وقع قبل الرجوع إذن هو صح، لازم صحة الإذن أن البيع قد وقع قبل الرجوع، فالملازمة عقلية أصل مثل. فأنا أقول لك صحيح أصل مثل، لكن بغض النظر يا أخي أحسنت ولقد أحسنت لهذه على هذه الالتفات، لكن احنا نريد قطع النظر عن هذه هذا الاشكال. لو فرضنا اصل عندنا حجه، مع ذلك اطاله صحه الاذن لا تجدي، واطاله صحه الرجوع لا تجدي. لماذا؟ لان اطاله صحه الاذن شو معناها؟ يعني شو معناها؟ لو وقع بيع قبل الرجوع عن الإذن، لو وقع البيع قبل الرجوع عن الإذن وترتب الأثر عليه، لو وقع البيع، فإذا فرضنا ما وقع البيع قبل الرجوع بل وقع بعد الرجوع، مع ذلك هذا الإذن يمكن أن نقول صحيح. ليش؟ لأن يمكن أن نشير إليه هذا الإذن، فنقول لو وقع البيع بعد هذا الإذن وقبل الرجوع لكان الإذن صحيحا، لو كان فيهما آلعة إلا الله، لو أنا هم أدرس ذات وعجب نية العلامة الحبيب، لو سألت على ذلك، لو مش كنت أنا العلامة سيد رضوان الله، لكن بالفعل انا مثلا اشرب نار مش لا طارد رس ولا يصدق لو لو يصدق لو فهذه نوردها مع السلالة افعال صحة الابن اكثر ما تقول صحة الابن بهذا المعنى يعني لو صدر البيع قبل الرجوع عن الابن يصح البيع لكن ليس معناه ان من اللازم انه صدر الان البيع قبل الرجوع بل حتى اذا لم يصدر قبل الرجوع بالتالي يصدق على الابن انه ماذا صحيح بمعنى انه لو صدر البيع قبل الرجوع عن الابن يصح وهكذا الكلام يا اخي في اصالة صحة الرجوع فإن صحة الرجوع بمعنى ماذا؟ لو وقع البيع بعد الرجوع لبطل البيع هذا معنى صحة الرجوع وهذا لا يثبت صحة الرجوع لا يثبت أن البيع قد وقع بعد الرجوع افرض ما وقع بعد الرجوع بالتالي يمكن ان نشير علما الى الرجوع ونقول لو وقع البيع بعد الرجوع عن الاب لا بطل البيع صدق العبارة ومن هذا يتضح ان الخلل في كلام صاحب الجواهر بالمكاتب هذا بيناه احنا هم بيناه اظن بالمكاتب اتذكر بيناه لأن صاحب الجواهر قال بأصالة صحة الرجوع ما أدري إذن هذا ينا يظن مسافر ويصير خلص هم بأصالة صحة الرجوع نثبت أن الرجوع ماذا صحيح يعني البيع سوق الصدر بعد الرجوع حتى يكون الرجوع صحيح وإلا إذا كان صادر البيع قبل الرجوع هذا رجوع ليس بصحيح اتبح الخلل الفني فيه لذلك يقول ومما يتفرع على ذلك ايضا على هذا القاعده الذي بينناها ان صحه كل شيء بحسبه والى هذا الحسب الذي انه لو اختلف المرتهن الاذن الذي ابلي في بيع الرهن في بيع الشراء اختلف هذا المرتهن الاذن هي الراهن وهو سماحتي الذي البائع له يعني علما للرهن يعني الاكتساب بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن اذنه يعني لا قد اتفقنا على انه رجع البطل كان اجد الكتاب على ليه لكن اختلفنا في ان الرجوع متقدم على البيع المتاخر اختلفوا فيه تقديم في تقديم متعلق بما اختلف انه لو اختلف هذا المرتهن هي البراهن في تقديم الرجوع على البيع حتى يفسد البيع او تاخره فيصح البيع يا اخي اتضح ما يمكن ان يقال كما قيل من الذي قال شيخ الجواهر من أن أصالة صحة الإذن تقتضي تقديد وقوع البيع صحيح لا هذا لا يمكن هل هم يمكن قولوا ياي ولا أن هذا ما يمكن أن أصالة صحة الرجوع تقضي لكون البيع فاسدا لا ذات صحيح ولا هذا صحيح ليه؟ لأن الإذن والرجوع كليهما واحد من كلاهما أضله أحسن من بعض الرأس معنى الحسن هم في كتابه بلي إلى بلي وأبلي لأن الإذن والرجوع إليهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح الوجه الصحيح يعني شنو؟ يعني صدر عمن له أهلية ذلك يعني عمن له أهلية الإذن ومن له أهلية الرجوع عمن له أهلية ذلك وعمن له التسلط عليه يعني على هو ذلك وهو الإذن أو على الرجوع فمعنى ترتب الأثار على الابن وعلى الرجوع شنو معنى انه اول نجي لنا للابن معنى صحة الابن شنو لو وقع فعل المأذون يعني لو وقع عقيب الابن ما قبل يعني الرجوع كلام طبعا هذا معنى صحة الابن لكن لو فرضنا على ان البيع وقع بعد الرجوع هذا ليس معنى الابن البعض لانه بعد يصح ان نقول هذا الابن لو وقع بعده البيع ولم يقع البيع بعد الرجوع كان الابن صحيحا فمعنى ترتب الأثر عليهما أنه لو وقع فعل المأذون حصول الإذن ترتب عليه لو وقع فعله يعني فعل المأذون بعد الرجوع ولو وقع هاي إذن علما لصحة لا بعدنا ما إذن صحة الرجوع لا بعدنا من اول اقرأ. طبعا انا اثرت ابن اثر عليهما انه هاي انه شرح اول علما من صحة الاذن. انتبه يا اخي. لو وقع فعل المأذون عقيم الاذن ترتب عليه. ولو وقع ماذا فعله بعد الرجوع كان هذا الاذن فاسد. كان هذا البيع فاسد وبالتالي الاذن فاسد. كان البيع فاسد. اما لو لم يقع عقيد البيع فعله. عقيد الاول فعله. يعني عقيد الاذن. بل وقع في زمان ارتفاع الاذن. ففساد هذا الواقع هذا البيع فاسد. لكن هذا ليس معنى على ان الاذن فاسد. وبعد الاذن وهي صح المثير له. نقول لو وقع البيع بعده مباشرة لصح البيع. ففساد هذا الواقع وهو البيع لا يخل بصحة الاذن. يعني ان الشرطية فعني صادقة. هذا فيما في صحة الاذن. فاحنا في اما لصحة الرجوع. وكذا لو فرض عدم نبوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا. هذا ليس معنى ان الرجوع كافر. فليس هذا من جهة فساد الرجوع كما لا يفسر. لأن بعده يصح ان نشير الى الرجوع ونقول لو وقع البيع بعده لفسد الرجوع. نعم. بقاؤه يقول باري الى اكثر الطريق يا مولانا. الى اكثر الطريق يا مولانا. اثبت لي ان البيع صحيح. شنو هو؟ شنو هو؟ اثبت لي البيع صحيح. او اثبت لي البيع فاسد. غير اصالة صحة الاذن. اصالة صحة الاذن قلنا ما اثبت صحة البيع. اذا تريد اثبت صحة البيع تدري بمن ان اثبت طريقها. تمسك من اثبت صحة. يعني تقول نحن نشوف. هل ارتفع الابن الى الوقت الذي صدر البيع فيه في ذلك الوقت الذي صدر البيع فيه الى ذلك الوقت عن ذلك الوقت هل ارتفع الابن هنا قبل البيع كان اذن لكن ارتفع عن باقي الى حين الاذن نستشهد بقاء الاذن ايه هذا ترى الطريق حلو جميل حسن لاثبات صحة الاذن لكن هذا غير اصالة الصحة هذا تمسك بما لاستصحاب بقائه وهكذا بالنسبة إلى من إلى الفساد بالنسبة للرجوع عن نفس الحاجة تتمكن تثبت فساد البيع لا بإخالة صحة الرجوع لأن هذا لا يسبب فساد البيع بل بمن يقول نحن نشوف هل وقع البيع قبل الرجوع أم لا ورجوع حتما حصل لكن هل وقع البيع قبل الرجوع مستحب عدم وقوعه الى حين الرجوع فقد يقال انه وان كان رقد اصل مثبت وكذا بس ما نشعر اصل مثبت ولا بس بالتالي اذا تريد تصحح استشهد البيع يكون بهالطريق مو بشرط صحة الرجوع لذلك نعم بقاء الاذن الى ان يقع البيع قد يقضي بصحة ليش قال قد لأنه قد يقال مثبت الشيخ يقول مع قطع النظر عنه مثبت يبدأ هذا طريق صحيح يعني قد يقال هذا أصل مثبت هذا أقصد ما يثبت أن الإذن ماذا باقي إلى حين البيع لكن لا يثبت ماذا أن البيع قد صدر مقترنا مع الإذن وكذا إصالة عدم البيع قبل الرجوع هاي إثبات الفساد ربما يقال إنها تقضي بفساد البيع. لقد فهمت نفس الشيء. ربما قال من هذا الباب نظر أنه قد قال أصل مصر. بل حتما أصل مصر. إذا الأول مواصل مخرج أصحاب بقاء الإذن ليس مثل هذا حتما مصر. لكنهما لو تم يعني أصحاب بقاء الإذن يقولوا يا شنو هذا الأصحاب الثاني أصحاب عدم البيع إلى حين الرجوع. لن يكون من اصالة صحة الاذن او من اصالة صحة الرجوع بل هذا تمسك الاستصحاب يا مولاني ليش ما تلتبك لن يكون من اصالة صحة الاذن بناء على ان عدم وقوع البيع بعده هذا توجيه صحة الاذن اصالة صحة الاذن يمكن ان يشتغل عن ثالث هاي شبه الله شنو عايز ثالث يريد يبين على انه اصالة صحة الاذن يعني ليش تقتضي البيع؟ صحة البيع. إذا نقول تقتضي صحة البيع ليش تقتضي؟ بناء على أن عدم وقوع البيع بعده يوجب لغوية هذا الإذن عن الإذن باطل. فإصالة الصحة تثبت على صحة الإذن تثبت أن البيع وقع بعد الإذن مباشرة. يعني قبل الرجوع. ولا من باب إخالة صحة الرجوع التي تمسك بهما. يعني هذا أصلا بعض المعاصرين تبعا لبعض لمن تبع المعاصر صحة جواهر تبعا لبعض تجمع الدنيا تاخذ الغطاء وغير خلومه. والحق في المسألة نقول له شيخنا الأنصاري نقول له يلا انت شيخنا رأيك في مسألة الرهن شنو قل لنا هل البيع صحيح أم لا؟ هذا البيع الذي صدر المين الذي صدر المين من إبراهيم وضعت الكتاب عليه ولا خدت الفلوس أي اشتري خبز وكباب أي آكل يا أخي بيع الكتاب صحيح ولا لا؟ خليني أقل أشتري أشتري وما أشتري أكل آمن. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل الابن صحيح ام ليس بصحيح؟ السؤال الثالث هل الرجوع صحيح ام ليس بصحيح؟ بين رأيك فيه من المسائل الثلاث شيخنا. الجواب قد اتضح رأيي يا اخي اكرر اتضح رأيي بعد اسأل طول. اما بالنسبة الى البيع هل نحكم بأن البيع صحيح بأصالة الصحة؟ لأن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول وإصالة الصحة الإيجاب والقبول لا تثبت. أن هناك إذن منين من المرتهن حتى يكون هذا البيع صحيح، فإن صحة الإيجاب والقبول صحة كما قلنا قبل قليل تقديرية لوناءية فرضية مشروطة عبارتنا ستة وحسنك واحد. يعني لو فرض لو قدر أنه هناك إذن لترتب الأثر على هذا الإيجاب، وهذه الصحة المولائية سابقة ولو فرض أنه لم يكن هناك إذن حتما لم يكن إذن مع ذلك يرتب على الإجابة والقبول لو انضمنا إليهما الإذن لا ترتب عليهما. فإذا لا يمكن أن يجب إثبات صحة البيع لإثبات أن هناك إذن من المرتهن لأن البيع عبارة عن إجابة وقبول وإصالة صحة الإيجاب والقبول أقصى ما تثبت المقدار أن هذا الإجابة القبول لو انضمنا إليهما الإجابة من المرتهن لا ترتب الأثر. لكن هذا لا يثبت أنه بالفعل هناك إذن من المرتهن. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني والثالث جواب من كل شباب أنه إصالة صحة الإذن لا يمكن التمسك بها لتصحيح البيع. ليش؟ يعني صار صحة الإذن يقول الإذن صحيح صحيح بمعنى شنو؟ لو وقع البيع بعد الإذن مباشرة لترتب عليه الأثر، أما وقع مباشرة أم لا هذا لا يثبت. وهكذا إصالة صحة الرجوع لا يمكن أن تجري لإثبات ماذا أقول إياك؟ لإثبات ماذا أقول إياك؟ فساد البيع. لأن معنى صحة الرجوع أنه لو وقع البيع بعد الرجوع كان هذا الرجوع رجوعا صحيحا، أما أنه بالفعل وقع البيع بعد الرجوع أم لا صحة الرجوع لا تثبته. فاتضح أن إصالة الصحة في هذا المثال الرهن لا يمكن أن تمسك بها لا في نفس البيع بأن نقول الأصل صحة البيع ولا في الإبن لأن نقول الأصل صحة الإبن حتى نثبت من إصالة صحة الإبن صحة الإبن، ولا يمكن إجراء في من الرجوع بل نقول الأصل صحة الرجوع حتى نثبت من ذلك شنو فساد البيع. ثبت العبارة بلي مولانا بلي والحق في المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع أن البيع تأخذ ما تجي إصالة الصحة في المقام لا في البيع كما استظهر بالكرسي ولا في الإذن ولا في الرجوع. أما في البيع ما تجري فلأن الشك إنما وقع في رضا المتهم من له حق المتهم. وقد تقدم أن صحة الإجابة القبول لم نعمل بها إجابة القبول لا يقضي بتحقق الرضا من هذا المتهم من يعتبر رضا، سواء كان مالكا كما في البيع الفضولي أم كان له حق في المبيع كالمتهم. بالتالي ما تثبت إن على أنه هذا له رضا إذا صحة البيع يعني الإجابة القبول، بل حتى لو لم يرضى ذات المتهم جزما لو لم يرضى، مع ذلك هذا الإجابة القبول صحيح، ليس أنه لو رضى المرتهن لا ترتب الحق على يده. فإذا إثبات الصحة في نفس البيع من في الإسلام، وأما في الإذن ليس من في الإسلام، فهذا ما تقدم عندنا. فلما عرفت من أمر صحة الإذن يقضي بصحة البيع، لكن شوكي إذا أفرض أن البيع وقع عقيد الإذن، فإسالة صحة الإذن أقصى ما تقول لو وقع البيع، لو أما وقع فهي تقول لا بوقوع عقل، أما ما تقول مثل أن وقع البيع عقل الإذن مباشرة، ويجب على إذن إلى إسالة صحة الرجوع. كم كذلك كما أن إسالة صحة الرجوع استقبل تقول تقول البيع لو وقع بعد الرجوع، لو هاي لو قتل إيش تقتل عنه، لو وقع بعد الرجوع هذا الرجوع صح، اما بالفعل وقع بعد الرجوع ولا اي معنى تثبت. كما ان صحة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده يعني بعد الرجوع، لا ان البيع وقع بعده يعني بالفعل وقع بعد الرجوع. فاذا في صحة هذه الموارد لا يمكن التمسك به، لكن بعد الشيخ في قلبه شيء انه اسالة الصحة في ذن الامثلة كلها من اول درسنا الى الان شيء هم ما تفرين ما تجلس وعي زحمة، لذا يقول والمسألة بعد محتاجة علما لمعرفة رضوان الله عليه، هذا كل ناتج ماذا؟ عن تقوى. والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل بعد التتبع في كلمات الأسباب، يأتي من كلمات الأصحاب اللي إلى كلمات الأصحاب توافق وأقول أنا بعد أطمئن وفور الوساوس من عندي، لا يأتي من الأصحاب. الرابع التنبيه الرابع لأجل أنه الضرق ما موجود خاض واشتكاته المقدار، والحمد لله رب العالمين.